بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الستين بعد المئة الثانية في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: جعله لك عدوا ليحوشك به إليه. جعله لك عدوا ليحوشك به، أي بالشيطان، إليه، وحرك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه. كأن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يضمن هذه الحكمة جوابا عن سؤال يقتضيه شرحنا للحكمة السابقة، وهي التي يقول فيها: إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده. وقد شرحنا هذه الحكمة في الدرس الفائت. لعل فينا من يقول: فلماذا سلط الله عز وجل الشيطان علينا؟ ولماذا جعله يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل أبعده عنا ليتيسر لنا السير إلى الله سبحانه وتعالى على طريق معبدة؟ هذا سؤال يقتضيه شرحنا للحكمة التي مرت. يجيب عن هذا السؤال ابن عطاء الله فيقول: جعله لك عدوا ليحوشك به إليه. ليحوشك يعني ليردك. يقول العرب: فلان حاش الصيد من سائر الأطراف، يعني أراد أن يفر فسد عليه الطرق والمنافذ من سائر الأطراف ليرده إلى الحبالة فيقع فيها. وبناء على هذا، فاستعمال ابن عطاء الله كلمة ليحوشك استعمال دقيق جدا، أي أن الشيطان يتخذ لإغوائك كل السبل المختلفة التي تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. وقد أعلمك الله عز وجل أن الشيطان عدوك، وأنه يبتغي بك شرا، وأنه إن خيل لك أنه ناصح فهو كاذب. طيب، فإذا علمت ذلك وأيقنت أنه عدو، كما يكرر بيان الله عز وجل، فإنك سترتد عن سائر السبل التي يدعوك إليها. كلما رأيته واقفا على فم طريق يدعوك إليه، رأسا تجتنب هذا الطريق بما تعلم من أن هذا عدو، ولن يدعوك إلا إلى هذا السبيل إلا لأن فيه هلاكك وشقاءك. وهكذا، فإن الله عز وجل عندما سلط الشيطان عليك وأعلمك أنه عدو لك، كانت ثمرة ذلك أن هذا الشيطان الذي أعلمك الله أنه عدو لك يجعلك ترتد عن هذه السبل المختلفة كلها وتبتعد عنها، الواحدة إسرى الأخرى إسرى الأخرى، كلما رأيته يدعوك إلى سبيل تعلم أنه سبيل الهلاك تبتعد عنه إلى أن لا يبقى أمامك إلا سبيل واحد، وهو سبيل الوصول إلى مرضات الله تسلكه. طيب، هذا الواقع نتيجة لماذا؟ نتيجة لتسلط الشيطان عليك ولإعلام الله عز وجل إياك بأن الشيطان عدو لك، فاتقه، انظر إلى السبل التي يدعوك إليها فاعلم أنها سبل الهلاك. فإذا عرفت ذلك وأيقنت بكلام الله سبحانه وتعالى فلسوف يتحقق ما يقوله ابن عطاء الله: يحوشك الله عز وجل بالشيطان، يعني يجعلك ترتد عن هذه السبل كلها، يحوشك عن هذا السبيل وعن هذا السبيل وعن هذا السبيل، ليجعلك محصورا أمام سبيل واحد هو السبيل الذي بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى في محكم تبيانه، وشرحه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. يعني بعبارة أخرى، لو أن الشيطان لم يسلط على الإنسان ولم يتبين الإنسان أن له عدوا في هذه الحياة الدنيا، ورأى نفسه أمام سبل ومذاهب وطرق وأنظمة كثيرة أمامه تلتبس عليه الأمور، ربما يسلك هذا السبيل وهذا السبيل، يتخير ما يشاء، يعني مثل تماما الصيد الذي وجد السبل كلها أمامه متفتحة. نعم، لا، هذا لن يجعلك تتبين النهج الذي أمرك الله عز وجل به، وستلتبس عليك السبل بعضها ببعض. هذا جواب، أو هذا هو الجواب الأول عن هذا السؤال. وهذا الجواب يعني استخرجه لنا ابن عطاء الله من قول الله عز وجل في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. وأن هذا صراطي مستقيما، يقول لنا الله عز وجل: تبينوا النهج الذي شرعته لكم، إنه نهج متميز واسع عريض مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم قال: ولا تتبعوا السبل، أي السبل المتعرجة التي قد تجدونها عن يمين هذا الصراط أو عن يساره، إياكم أن تتبعوها فتضل بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تفرقكم أولا، وقد أحب الله عز وجل لكم الاتحاد واجتماع الشمل. النبي عليه الصلاة والسلام شرح لنا هذه الآية ومثل لنا بأسلوب تربوي لطيف، أمسك عصا وخط خطين وأشار إلى ما بين هذين الخطين، قال: هذا هو الصراط الذي يدعون الله إلى السير فيه، وأن هذا صراطي مستقيما. ثم خط عن يمين هذا الطريق وعن يساره خطوطا متعرجة هكذا وهكذا، قال: وهذه هي السبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. نعم، هذه السبل ليست فارغة، نعم، في سماسرة عليها، نعم، يدعون إلى أن تسلك هذه السبل. فأنت يا ابن آدم عندما علمت أن الشيطان لك عدو وقد أمرك الله أن تتخذه عدوا، ونظرت إلى هذه السبل وقد التبست عليك بالسبيل الذي أمرك الله أن تسلكه، فوجدت على رأس هذا السبيل شيطانا يدعوك إلى السير في رأس أن تبتعد عنه. نظرت إلى السبيل الثاني فوجدت أيضا شيطانا يدعوك إليه، السبيل الثالث والرابع، وهكذا تبتعد عن كل هذه السبل. تنظر فتجد أن سبيلا واحدا لا يوجد شيطانا يدعوك إليه. تعلم عندئذ أن هذا هو النهج الذي ينجيك عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو السبيل الذي يكلأك في دنياك وآخرتك ويحقق لك سعادة الدنيا والآخرة. نعم. من أجل هذا قد يعود السائل فيقول: نعم طيب، وقد كان الله سبحانه وتعالى ولا يزال قادرا على أن يحوشني، يعني يردني عن هذه السبل المتعرجة التي تسبب الهلاك كلها بإيحاء منه إلي وبتوفيق منه لي، بدون أن أرى الشياطين يدعونني إلى هذه السبل، فلماذا لم يخلق الله عز وجل في كياني الاتجاه إلى السبيل الذي يريد دون جهد ودون تعب؟ لماذا كان قادرا؟ الجواب عن هذا السؤال أظن أننا أجبنا عن قريب منه في الدرس الماضي، ولكننا نعيد اليوم هذا الجواب عن هذا السؤال. لو أن الله عز وجل يسر لك السير في السبيل الذي ذكره لك في الآية التي قرأناها إذ قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لو أن الله يسر لك السير في هذا الطريق دون جهد ودون تعب ودون أن يسلط عليك شياطين يجذبونك جذبا ويغرونك بالطرق الأخرى، إذا لكانت سيرتك كسيرة الملائكة يعبدون الله بالطبع بدون جهد، بالفطرة يسبحون الله عز وجل، يمارسون التسبيح ويمارسون نعم تعظيم الله سبحانه وتعالى كما يمارس أحدنا عملية الشهيق والزفير، يعني بدون أي جهد. ومن ثم فأنت لن تستأهل أجرا على هذا أبدا. على ماذا الأجر؟ هل يستأهل أحدنا أجرا على شرب الماء إذا ظمئ؟ أبدا. هل يستأهل أحدنا أجرا على تمدده على فراشه ليرقد فينام؟ هل يستأهل أجرا على عملية الشهيق والزفير وراء صدره؟ أبدا. لماذا؟ لأن المسألة فطرية وليس فيها جهد، وليس فيها جهد. ولكن الله عز وجل ميز الإنسان عن الملائكة، ميزهم عن الملائكة بأن سلط عليهم الشيطان من خارج الكيان والنفس من داخل الكيان كما سنذكر. النفس والغرائز والشيطان كل ذلك أعداء، ووضعنا أمام نظام أمرنا باتباعه وأمام الشرعة وأمرنا بسلوكها ونهانا عن كثير مما تدعون النفس الأمارة بالسوء إليه. اتباعي لهذا الذي أمرني الله عز وجل يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تكلف، يحتاج إلى أن أثبت بالجهد الذي أبذله أنني أفضل محبة الله على محبة رغائبي، وأنني أفضل رضا الله سبحانه وتعالى على أهوائي. إذا في تعارض بين أهوائي التي تحتاج بين جوانحي وبين ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى، لازم يكون في تعارض. ثم إن الله سبحانه وتعالى يكرمني إن أنا بذلت الجهد وجاهدت نفسي وترفعت فوق غرائزي ورعوناتي النفسية والتزمت بأوامر الله عز وجل. الباري عز وجل هنا يجعلني مستأهلا للأجر، يجعلني مستأهلا للمثوبة، ومن ثم أكون أفضلا من الملائكة، ومن ثم هذا الإنسان يستوجب التكريم الذي أعلن الله سبحانه وتعالى عنه للإنسان في محكم تبيانه. وإلا لماذا يكون الإنسان أفضل من الملائكة؟ الإنسان أفضل، وصف الله عز وجل الناس المستقيمين في محكم تبيانه ثم قال أولئك هم خير البرية، أي خير البرية، أي خير الخليقة. دخلت الملائكة أم لا؟ دخلت. إذن هؤلاء المستقيمين على أوامر الله الذين آمنوا بالله وعملوا صالحا وتحرروا من رغائبهم النفسية ووساوسهم الشيطانية، تحرروا من ذلك، أعلن الله عز وجل أنهم خير البرية. نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال، وهذا سؤال يتكرر كثيرا على ألسن بعض الشباب الذين يعني هم جدد في الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، عهدهم قريب بالتوبة والاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى. لا طبعا، الإنسان لا يستأهل الأجر إلا بجهد، القانون قانون. ولذلك نقول الإنسان يتمتع بالتكليف، الإنسان مكلف. ما معنى مكلف؟ أي أن الله يأمره بما فيه كلفة، بما فيه كلفة، وينهاه أيضا عما في الابتعاد عنه أيضا كلفة. نعم، ولذلك العرب يقولون نعم لا يقال إنني كلفت فلانا بأن يحمل حصباء، يعني قطعة حجرة صغيرة كلفته بأن يحملها، هذا غلط. لا تقول كلفته، تقول كلفته بحمل صخرة، تقول كلفته بشيء إذا فعله نعم يمارس من خلال ذلك جهدا. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. هذا بالنسبة للفقرة الأولى، جعله الله لك عدوا ليحوشك إليه، أي لتتبين من دعوته إياك السبل التائهة، السبل التي إن سلكتها أوصلتك إلى الشقوة وإلى الوبال. نعم، وأنت قد عرفت أنه عدوك من قبل، وعرفت أنه سيخدعك ويكذب عليك، نعم، وأن مولاك هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله كرمك، وأن الله عز وجل طرد هذا الشيطان من أجلك، طرده من جنتك. إذن أنت ستبحث عن السبيل الذي يرضي الله. العملية حصر وإسقاط، كل السبل التي يدعوك الشيطان إليها تبتعد عنها. السبيل الذي تجد أنه الشيطان ما عم يدعوك إليها، إذن هذا هو السبيل السبيل. نعم، وهذا شيء يستطيع كل منا أن يتحقق به وأن يطبقه في حياته اليومية. عندما يخرج الواحد من هذا المسجد بعد قليل يذهب إلى بيته، سيجد هنالك دعوات إلى سهرات، إلى لقاءات، إلى سلوكات. ماذا؟ عندما يذهب إلى السوق سيجد من يوسوس له، وإن لم يكن يراه لكن سيشعر به، يوسوس له بأن يغش، بأن يخدع، بأن يسرق، بأن يفسد في الأرض، بأن يعثو في الأرض فسادا من أجل مصالح عاجلة له. طيب، بعد أن عرف هذا الذي قلناه سيتبين من الذي يدعوني إلى هذا، إنه الشيطان الذي حذرني الله عز وجل من اتباعه. إذن لأغلقن هذا السبيل على نفسي ولأبتعدن عنه، ولا سيما وأن تتعرفت على الصراط البين الذي أمرك الله عز وجل به، يتنافى مع الغش، يتنافى مع الخداع، يتنافى مع الكذب، يتنافى مع الإفساد في الأرض. نعم، في المساء عندما يدعوك الداعي إلى لقاءات لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وتجد في كيانك لهفة للاستجابة، رغبة للانقياد لهذا الأمر، يأتي هذا الكلام الذي نقوله وإذا به يحشك عن هذا النهج. لا لا لا، هذا هو النهج الذي يغضب الله وهو الذي يدعوني إليه الشيطان، وهو سبيل من السبل التي حذرني الله، حذرني الباري عز وجل من سلوكها، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، هذا التطبيق من السهل جدا أن يمارسه أي منا عندما يعود إلى حياته اليومية، وعندما يعود إلى أهله وإلى أصدقائه. صراط الله عز وجل بين، والشياطين شياطين الجن موجودون، لكن لهم جنود من شياطين الإنس، ولهم جنود من النفس التي سنتحدث عنها الموجودة في داخل الكيان. نعم، كل هؤلاء جنود الشياطين. هؤلاء الشياطين يلبسون عليك الطريق التي شرعها الله سبحانه وتعالى، يلبسون عليك الطريق. الآن كلكم يعلم أن هنالك من يصور لنا كثيرا من السلوك، من السبل المنحرفة على أنها سبل إسلامية، وعلى أنها طرق متفقة مع دين الله عز وجل. كثيرا ما تسمع فتاوى، نعم، تشيع وتنتشر باسم الإسلام وباسم الدين، وتغطى بأدلة، نعم، من زائفة من القرآن. لا أقول القرآن زائف، لكن الربط بينها وبين القرآن ربط زائف. نعم، يقال تفضل اسلك هذا السبيل، هذا السبيل سليم. كثيرة هي الأفكار والأنظمة الجديدة التي تروج اليوم باسم الإسلام. طيب، زيد من الناس قد يقول، وكثيرا ما أسأل عن هذا، يقال طيب يا أخي، نحن نريد أن نسير على النهج الذي يرضي الله، لكننا نجد أنفسنا في حيرة، في حيرة. هؤلاء يقولون لنا النهج القويم الذي يتفق مع كتاب هذا، والآخر لا لا، هذا هو، الثالث يقول هذا، ونحن أصبحنا في حيرة من أمرنا. الحل هو هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، بل يقوله لنا ربنا سبحانه وتعالى. ابن عطاء الله في كل الحكم التي مررنا بها إلى الآن لم يختلق حكمة أضافها إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله عليه وسلم، أبدا أبدا. نعم، هذا ما هو من قول الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ونبهنا المصطفى إلى الفرق ما بين السبل الدائهة والصراط العريض الذي يأمرنا به الله سبحانه وتعالى. نعم، هنالك فتاوى زائغة باطلة، لكن لن تحار عندما يكون لك حس إسلامي. والحس الإسلامي من أين يوجد؟ يوجد من الثقافة الإسلامية، شيء من العلم بكتاب الله، شيء من العلم بسنة رسول الله، شيء من العلم بحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته. نعم، عندما تكون على بينة من هذا الأمر فلسوف تعلم الأكاذيب التي نعم تنسج وتقدم لك على أنها أحكام شرعية وعلى أنها فتاوى دينية. عندما تكون لك ثقافة إسلامية أنت بموجبها ستعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا منكم ولكنه ينتزعه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنا عندما أعلم هذا الكلام الذي يقوله لي رسول الله أجعل منه وقاية لي وحرزا، أنا أعلم هذه الظاهرة. يا عجبا أيها الإخوة، لمسلم نشأ في ظل الإسلام ونشأ في ربوع الدين وبين أبوين مسلمين وفي مجتمع إسلامي يشكو أنه لم يعلم الحق لأن الفتاوى المتناقضة تكاثرت عليه، في حين أن امرأة أمريكية دخلت الإسلام ولها زوج غير مسلم، سألت ما الذي يجب عليها أن تفعله وقد دخلت الإسلام وزوجها بقي على كفره، هل يجوز لها أن تبقى تحت ظله وفي حمايته ورعايته في عصمته. جاءت فتوى من الفتاوى الباطلة التي تسمعون عنها، لا حرج لا حرج لك أن تبقي على هذه الحال تحت عصمة زوجك. هذه الإنسان بالفطرة الإيمانية بالحس الإسلامي، لعله لم يمضي على إسلامه أكثر من يعني شهر شهرين لا أكثر، قالت والله أنا لا أشعر بنور الإسلام في هذه الفتوى إطلاقا، وانفصلت عن زوجها. إنسانة شمت رائحة الإسلام فدخلته، ولما يمضي على إسلامها أكثر من شهرين على الأكثر وتبين لها السبل المنعرجة والصراط العريض الذي يأمر به الله سبحانه وتعالى، في حين أن بين الظهرانين مسلمين نشأوا في ظل الإسلام وترعرعوا في يعني بلد إسلامي وسمعوا عن الإسلام والقرآن والسنة، نعم، ومع ذلك نعم يشكو الواحد منهم أن الأمور اختلطت عليه ولم يعد يعلم الفتوى الصحيحة من الفتوى الباطلة. نعم، عندما تجد تعود إلى نفسك فتجد أن هذه الفتوى ترقص نفسك لها، وأن الشيطان نعم ينقبت على كتفك على كتفك وظهرك بأن تنفذها ولا يقف حائلا بينك وبينها، فاعلم إذن أن هذه فتوى كاذبة وأنها تائهة وأن فيها الضلال كله. نعم، نحن الآن بأمس الحاجة إلى أن نتبين هذا الميزان الذي يذكره لنا ابن عطاء الله. نعم، لأن فعلا يعني فتاوى الضالة والمضلة كثرت كثرت. نعم، لكن لن يزيغ عن الحق إلا من أغمض عينيه واستمرأ الزيغ أبدا. أما الإنسان الذي أحب أن لا يضله الله فلسوف يلجأ إلى الله ويقول يا ربي دخيلك، أنا تائه ما لي غيرك، وتأتيه النجدة من عند الله سبحانه وتعالى، تأتيه. كثيرون هم الذين سمعوا بشيء اسمه مجلس الفتوى والبحوث الأوروبية، كان في مجلس الفتوى مجلس الإفتاء والبحوث الأوروبي يعقد في كل فترة له اجتماع في جهة من جهات أوروبا. طيب من هم أعضاء هذا المجلس؟ لاحظوا أيها الإخوة، الإنسان بفطرته يعلم كل أعضاء هذا المجلس لا علاقة لهم بالفقه، لا علاقة لهم بالفقه، وإنما جمعوا ووضعوا أعضاء في هذا المجلس للمصلح للرغائب لتكتيكات حزبية. نعم، زيد من الناس منتمي إلى جماعة، فلان منتمي إلى فئة، طيب هذا ليس بقي له، هو منا وفينا يؤتى به، فيهم إنسان متخصص في الفلسفة يعني معه شهادة ليسانس في الفلسفة وربما معه ماجستير أيضا في الفلسفة، جاء به عضوا في مجلس الإفتاء الأوروبي. قلت له ما علاقتك بالفتوى؟ الفتوى عبارة عن أمور تتعلق بالفقه. قال لا أنا يعني أسأل عن القضايا في العقيدة، وما سمعنا أن في أمور العقيدة أيضا أمور تتعلق بالفتوى، مثلا أمور العقيدة ما فيها فتوى، أمور العقيدة أمور قاسمة حاسمة لا إشكال. ومثل هذا الإنسان آخرون. طيب أي إنسان يملك زادا من الثقافة، يملك زادا من الثقافة، ألا يستطيع أن يعلم أن هذا المجلس وأن فتاويه نعم لا يعتمد عليها ولا يركن إليها، وأنها مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس؟ نعم، هذا شيء. الشيء الثاني طيب وهو جزء من معنى هذه الحكمة عندما يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: جعله لك عدوا ليحوشك به، يعني بالشيطان إليه، يعني ليردك به إليه. معنى ثاني من معنى هذا الكلام، كيف ليردني الباري عز وجل بواسطة الشيطان إليه؟ لاحظوا أيها الإخوة، الآن أنا أسلك طريقي إلى الله عز وجل، نظرت وإذا بالشيطان جاء يدعوني إلى محرم، والنفس تصفق لذلك وتتجاوب، والشيطان له جنود من البشر أيضا جاءوا. طيب، ابتعدت عن هذا الطريق، سلكت طريق آخر، وإذا بالشيطان لحقني إلى ذلك الطريق الثاني، يقول طيب دعك من ذلك السبيل، أنا أقترح عليك سهرة جميلة لطيفة إلى آخره، مع أصدقاء مع إلى آخره، وأجد أن الشيطان يجمل لي هذا الأمر بخداعه، جمل يعني خدع سيدنا آدم بخداعني. نعم طيب، أرتد عنه أيضا، أسلك السبيل الآخر، وإذا به لحقني إلى السبيل الآخر. طيب، ما النتيجة؟ النتيجة أنني أجد أن هذه السبل كلها سبل شيطانية تبعدني عن الله عز وجل، وأجد أن الشيطان يجذبني إلى هنا وإلى إلى ما أرتد إلى الله. حاشني الله، يعني ردني بهذه الوسائل إليه، لكن كيف يعني؟ يردني إليه بالالتجاء. شعرت بضعف، شعرت بأن الشيطان ما عم يحل عني، شعرت بأن الشيطان أينما ذهب يقف لي بالمرصاد. نعم، وأنا ضعيف، حاشني الله عز وجل بهذا التسليط إليه، يعني جذبني إليه، يقول لي كأنه: تعال إليه، التجئ إليه. هنا هذا هو المعنى الآخر، عندما تجد أن الشيطان يحيط بك من كل الجوانب، يأتيك من هذا الباب ومن هذا الباب ومن هذا الباب، باب واحد الشيطان يبتعد عنه، باب الالتجاء إلى الله، التجئ إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فر إليه، كيف تفر إليه؟ تشكو إليه ضعفك، تقول: يا ربي أنت سلطت علي شيطانا، نعم، خداعا ماكرا، وجعلته يوهمن علي، وسلطت علي نفسا أمارة بالسوء، وجعلت لهذا الشيطان جنودا من البشر، وأنا ضعيف، وأنت القائل: وخلق الإنسان ضعيفا. يا ربي أنقذني من هذا الشيطان الذي يريد إغوائي، أنا لا أريد أن أتخذه وليا، حاشا، أنت ولي، أنا لا أريد أن أتخذه وليا، لكن لا قبل لي بالفرار منه إلا إن أنجبتني، فأنا أستنجد بك يا رب، لا حول لي ولا قوة إلا بك. نعم، هذه هي فائدة ملاحقة الشيطان لك، يعني شعورك بالخطر هو الذي يجعلك تفر إلى المأمن. قاعدة، عندما تجد الخطر هنا وهنا تبحث عن المأمن يمينا وشمالا تفر إليه، أليس كذلك؟ أين المأمن من الشيطان؟ رحاب الله سبحانه وتعالى، تلتجئ إلى الله، تقول: يا ربي أنا فررت من خطر الشيطان الذي يحدق بي والذي يلاحقني أينما ذهب، إلى المأمن الذي هو جنابك، وأنا قد فررت إليك والتجأت إليك، فيا ربي أنقذني. إذا فعلت هذا كما يقول ابن عطاء الله، واستجبت لهذا الذي يدعوك الله عز وجل إليه، وصابرت على ذلك، لم تضجر، صابرت على هذا الالتجاء، الباري ينقذك من الشيطان ويبعد الشيطان عنك، ويجعل فيك قوة تتغلب فيها على مكر الشيطان وجنوده. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. هذا الكلام يصدق على أحوالنا نحن، ويصدق على الرسل والأنبياء جميعا، ليس في الناس كلهم من يستطيع أن يعتمد على طاقة ذاتية في كيانه يفر بها من الشيطان وأحابيله، لكنه يملك الطاقة كلها عندما يستنجد بالله سبحانه وتعالى. طيب، انظروا إلى سيدنا يوسف عندما ابتلي، عدة ابتلاءات، لكن محل شاهد الابتلاء الأعظم عندما ابتلي بدعوة زوجة عزيز مصر إليها، راودته عن نفسه. طيب، ما العاصم له كان؟ طبعا الشيطان دخل، كما يقول ابن عطاء الله، كان العاصم له الالتجاء إلى الله. وهو من هو؟ سيدنا يوسف. قال: رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهم وأكن من الجاهلين. ماذا يقول سيدنا يوسف؟ وإلا تصرف عني كيدهن، أنا أعترف أنا ضعيف، اصرف عني كيدهن، إنك إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهم. أنا عندي صبوة، نعم أنا شاب، أنا لا أملك قوة إن لم تهبني قوة من قوتك، وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وهذا الذي قاله لنا الله، قاله ليبين لنا أن ما يصدق على سيدنا يوسف يصدق على الآخرين. لكن هل التجأت إلى الله؟ هل التجأت إلى الله سبحانه وتعالى بصدق؟ نعم، إن كنت قد التجأت إليه فلسوف تجد عاقبة الالتجاء استجابة من الله سبحانه وتعالى. أي أن الإنسان أيا كان ما ينبغي أن يعتمد على ذاتيته في السير إلى الله. ما ينبغي أن أقول أنا شخصيتي قوية، أنا ذو إرادة قوية، لا يستطيع أحد أن يغويني. هذا الكلام تأتي بينك وبين زميلك، بتنافي زميلك بهالكلام بصير. أما لا تستطيع أن تقول هذا عندما يسلط الله عليك النفس والشيطان وجنودهما، لا تستطيع أن تقول، وإن قلت هذا هلكت. نعم، وكثير من الناس اليوم المسلمون، كثير من المسلمين، بل كثير من الملتزمين، بل كثير ممن يسمون الإسلاميين لا يعلمون هذا الدواء، لا يعلمون هذا الدواء. يظنون أن السير إلى الله عز وجل والابتعاد عن سبل الغواية والشيطان يكون بالفكر، يكون بالتلاقي، يكون بالتواصي، يكون بالمواعظ والخطابات، يكون بالتأليف، يكون بالمؤتمرات، يكون إلى آخر ما تعلمون وتسمعون. هذه سبل لا بد منها، ولكن ليس فيها أي سر، هي سبل ينبغي أن يتخذها الإنسان. أذكر أهمية السبل المادية التي جعلها الله وسائط لنتائج، لكن إياك أن تعتمد عليها، إن اعتمدت عليها لك. فأنا الآن ذو فكر مثلا، ذو علم، وأنا لي إخوة وزملاء، وربما كنت أنا القيم فيهم وأنا المسؤول عنهم، ربما يطر في بالي أن هذا الاستقامة أمر سهل، يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى ثبات ويحتاج إلى قوة إرادة ونحو ذلك وشخصية قوية. والله يا أصحاب الشخصية القوية هم أول من يتيهون في هذه الطرق. أنت لا تملك شيئا إن لم تلتجئ إلى الله. أين الغلط؟ أين يكمن الغلط في حياة هؤلاء؟ يكمن الغلط في أنهم قطعوا طريق ما بينهم وبين الله المتمثل في الالتجاء، التبتل، التذلل الذي يأمر الله به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا لم يكن هذا، لن تستطيع أن تحقق في حياتك شيئا مما أمرك الله سبحانه وتعالى به. النبي عليه الصلاة والسلام كم وكم كان يدعو دعاء الضعيف المسكين الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، كثير من ما بدأك دعاء الضعيف، ماذا قال يوم رجوعه من الطائف؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ هذا كلام إنسان متبرئ من حوله، ما له حول، متبرئ من أوهام حوله، متبرئ من أوهام قوته، لا إذ بالله سبحانه وتعالى. اعلم أنك لا شيء، والتجئ إلى من بيده كل شيء، تصبح أنت كل شيء. نعم، هذه حقيقة. ولقد ذكرت لكم قبل أسابيع أو قبل أشهر ربما، نعم، قصة أنني كنت قبل 3 سنوات ربما أو أكثر في ندوة عقدت في باريس عن العبادة والعبودية، وكان المفروض أن تكون هذه الندوة خاصة بالمسلمين الموجودين هناك، لكن أعلن عن هذه الندوة وأعلن عنها على الملأ، وإذا بعدد من الفرنسيين نساء ورجال حضروا هذه الندوة أيضا، وجرى الحديث عن عبودية الإنسان لله، وجرى الحديث عن كلام من هذا القبيل، وأن الإنسان لا يملك شيئا إلا بتمليك الله إياه. فعقلك، لا أقول هبة، وديعة استودعها الله لديك، نطقك وديعة استودعها الله لديك، سمعك، بصرك، فكرك، كل ذلك وديعة، وديعة، ودائع استودعها الله لديك إلى حين. وإذا أخذ الله هذه الودائع بالعوض، أنت لا شيء، أنت لا شيء، كما قلنا في الدرس الماضي، أخذنا نقول هذا الكلام ونبين الأدلة عليه، وكيف أن الإنسان منفعل بالطاقات التي حشاه الله بها أو أوجدها في كيانه وليس فاعلا لها. إحداهن وهي فرنسية تأثرت تأثرا بالغا، وكانت مأخوذة بالكلام التي يقال. عندما انتهينا من الندوة واستمعنا في مكتب رئيس المركز الثقافي والعلمي هناك، نعم، استأذنت هذه الفرنسية وهي صحفية مشهورة على الدخول، دخلت وإن أثر البكاء واضح على مظهرها، قالت إنني أشعر بزلزال يجتاحني، لقد عرفت الآن أنني لا شيء، أنا محل الشاهد، عرفت الآن أنني لا شيء. الفطرة الإيمانية استيقظت، ولذا كل إنسان يعلم هذه الحقيقة. فقلت لها الآن ستصبحين بالرجوع إلى الله كل شيء. نعم صحيح، نحن لا شيء إن عدنا إلى أنفسنا، ولكن الإنسان سيكون كل شيء إذا ارتبط بمن بيده كل شيء. نعم هذه هي الحقيقة. فابن عطاء الله رحمه الله يقول: لماذا سلط الله الشيطان عليك؟ جعله لك عدوا ليحوشك به إليه، أي ليجرك به إلى رحاب الله، فتلتجئ إلى الله تقول: يا رب أنقذني من هذا الشيطان، أنقذني. نعم، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. نعم هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لكن الذين يتصورون الإسلام مجرد فكر، مجرد كتابات، مجرد محاضرات، مجرد ندوات، مجرد مؤتمرات، وسائل، لكن هذه الوسائل لا تغني عن أصحابها شيئا. الآن الشيطان أيها الإخوة عدو خارجي، يأتيك من الخارج فيوسوس إليك، لكن النفس موجودة في الداخل، حرك عليك النفس، جعلها تطمع بالحرام، جعلها تلح عليك بشهواتها ورغائبها المختلفة التي نهاك الله عنها. نعم ليدوم إقبالك عليه. هون ما نستطيع أن يهرب الواحد من نفسه، لو بده يهرب نفسه بين جنبيه. إذن كيف الخلاص من هذه الحالة؟ الخلاص بأن تجاهد نفسك في أن تصعدها شيئا فشيئا فشيئا من مستوى النفس الأمارة بالسوء إلى مستوى النفس الراضي والنفس المطمئن. نعم. طيب كيف كمان بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، كثرة الذكر تنمي بين جوانحك محبة الله، تنمي بين جوانحك مشاعر تعظيم الله عز وجل. الحب العالي يطرد الحب الأدنى. إذا تنامت بين جوانحك محبة الله، محبة الشهوات والله شو بصير فيها؟ تذبل. وإذا تراجعت محبة الله، محبة الشهوات والأهواء هي التي تزدهر. معروف هذا الكلام. نعم. ولذلك هذه الأمة في صدر الإسلام كان العمود الفقري في جهادها في سبيل الله عز وجل هو هذا الجهاد المتمثل في العمل على رفع النفس الأمارة بالسوء عن طريق التربية وعن طريق الوسائل التي أمرها الله بها إلى مستوى النفس الراضية والنفس المطمئنة. كيف؟ يعني بترجمها بلجام الخوف من الله، بلجام الحب لله، بلجام التعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى. الرعيل الأول من المسلمين متمثل في أصحاب رسول الله، المتمثل في التابعين، في تابعيهم كل هؤلاء أعظم جهاد دخلوا منه بوابة الجهاد القتالي. ما هو أيها الإخوة؟ جهاد النفس. جهاد النفس يعني أن يسعى الإنسان ليل نهار ليل نهار على أن يتحرر من رعوناته، يتحرر من شهواته أهوائه. أكيد كل واحد ممكن يقول كيف كيف كيف كيف بده يتحرر؟ سبيل التحرر معروف، لكن التجئ أسلم تجد. نعم. ما هو سبيل التحرر؟ دائما نحن نقول الحب الأعلى يطرد الحب الأدنى، والخوف الأعلى يطرد الخوف الأدنى، والتعظيم الأعلى، وهكذا. أنا عندما يكون قلبي خاليا من محبة مولاي وخالقي، عندما يكون قلبي خاليا من تعظيم مولاي وخالقي، عندما يكون قلبي خاليا من الخوف من مولاي وخالقي، ما الذي يستحل جنبات قلبي؟ حب الشهوات، حب الرغائب، حب الزعامة، حب الأنا، حب الذات، حب المال، حب المنافسة والتنافس مع الآخرين، حب التباهي عليهم إلى آخر ما تعرفون. نعم. حب الغرائز، شيء طبيعي. كفتين ميزان، إن طاشت الأخرى رجحت الأولى، وهكذا. ما السبيل إلى أن أتحرر من نفسي؟ نمي بين جوانحك محبة الله. هل سبيل محبة الله صعب؟ والله مو صعب. الصعب هو أن لا تحب الله. نعم. إذا ربطت النعم بالمنعم بس، ربطت نعمك التي تتوارد عليك بالمنعم، دائما دائما عشقت الله وأحببته، فإذا توجت هذا بذكر دائم له ازددت حبا له. هذا الحب يحتل جوانب قلبك، يطرد الحب الآخر. نعم. طيب تعظيم الله عز وجل كيف يكون؟ بالإكثار من ذكره. تأمل في خلقه، تأمل في مكوناته، تأمل في صفاته. نعم. تأمل في كتابه وأنت تقرأه بتدبر، تأمل، يمتلئ قلبك تعظيما ومهابة لهذا الإله. نعم. فإذا تنام تعظيمك لله بين جوانحك طرد هذا التعظيم التعظيم الآخر، هكذا شيئا فشيئا. محبتك لله تسحق محبة الرغائب والشهوات والأهواء. نعم. هذه حقيقة أيها الإخوة، نحن نعلمها. تاريخنا مليء، تاريخنا مليء. الصحابة التابعون كلهم مروا بما نمر به من ملهيات ومنسيات وشهوات ورغائب. نعم. لكن بسبب أنهم جاهدوا أنفسهم وسلكوا مسلك التربية تحرروا، تحرروا من، ما بقول إنه صاروا معصومين، لكن تحرروا. هنالك في التاريخ يعني في عهد بعض التابعين القرن الثالث، في رجل اسمه عبد الرحمن القس، لماذا كان يقال له القس؟ لأنه كان كثير التبتل وكثير العبادة وكثير الالتزام بالتربية النفسية التي تصعده إلى مستوى النفس الراضية والمطمئنة. لكن هذا لم يجعله ملكا. سمع جارية تغني ذا صوت جميل جدا، هفت نفسه إليها، تعلق بها، وتعلقت هي به، سمعت به، تعلقت به. في يوم من الأيام عملت كل الوسائل على أن تلقاه ويلقاه، وكان لها ذلك، وتجملت له وبذلت كل ما تملك لإغوائه، وقالت له بعد أن تم هذا اللقاء: والله إني لا أحبك. فقال لها: والله أنا أيضا أحبك. فقال له: والله إني لا أحب أن أعانقك. فقال لها: والله وأنا كذلك. فقال له: فما يمنعك؟ فوالله إن المكان لخال. قال: يمنعني قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يمنعني أنني لا أريد أن أكون، يمنعني أنني أحب أن تكوني حسنة في ميزاني وأن أكون حسنة في ميزاني، نعم، ولا أكون العكس. ما الذي أقدره على هذا؟ قوة الإرادة أم قوة إرادة؟ شخصية، الفكر، الالتجاء إلى الله. لماذا كان يسمى قصا؟ لكثرة التجائه إلى الله. نجدة تأتي بتلك الحالة ساعدها، نعم، نجدة تجعله يتحرر. هذا المنهج التربوي هو الذي سمي فيما بعد بالتصوف، اللي اليوم بكشوا بعض الناس من الاسم. يكشوا، معلش، ان احنا ما نتعامل مع الاسماء، نتعامل مع المسميات، نتعامل مع المسميات. واذا كان هنالك من يتحسس من كلمة التصوف فنحن نطويها ونمزقها حتى كمان، ما نتعامل معها منه. لكن المضمون، ماذا نقول عن المضمون؟ هل هنالك من سبيل الى الوصول إلى الله، أي إلى مرضات الله، إلا بعد تهذيب النفس؟ وهل وقع المسلمون فيما وقعوا فيه اليوم من مصائب متمثلة في التفرق، في الشتات، في الخصومات، في الضعف بعد القوة، في الفقر بعد الغنى، هل هنالك سبب إلا سوء التربية؟ كلمتين بس، سوء التربية. سوء التربية هي التي أودت بنا إلى هذا. الأنبلاجات، يعني الصور كلها، تصور براقة، الإسلام، الحديث عن الدين وما إلى ذلك، والعناوين الضوئية العظيمة التي تتحدث عن إسلامنا وعن فكر الإسلام، كل ذلك موجود ومفروض أكثر مما كان مفورا في العصور السابقة. لكن تنقصنا هذه التربية إلى منهج، إلى سلوك، أخذ النفس بالإكثار من ذكر الله، أخذ النفس بالإكثار من الالتجاء إلى الله في البكور، في الأطفال. نحن ولا حبيبنا المصطفى يا أخواننا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بارعا جعله معصوم، ومع ذلك كل فترة وفترة شو بيقول له ربي؟ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار الغروب. نعم، شو بيقولنا عليه الصلاة والسلام؟ إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم، برواية 70 مرة وفي رواية 100 مرة يغان على صدري. بشوف حالي بعيد، لا لا لا، أنا بحاجة إلى الالتجاء إلى الله عز وجل. أستغفر لك من إيش عم يستغفر الباري؟ سيدنا رسول الله من إيش عم يستغفر الباري عز وجل؟ ليس له ذنب، لكنه يرى نفسه مقصرا في جنب الله. لو لم يسلك هذا الطريق لما وفق، لكن الله سلكه في هذا الطريق، سلكه في هذا الطريق. لكن هذا الكلام أيضا الذي نقوله قد يأتي من يقول: طيب الباري سبحانه وتعالى ممكن أن يحميني من الشيطان دون أن أطرق بابه ودون أن ألتجئ إليه. هل أنا لما بلتجئ إليه إيدي هي اللي عم تخليني أتحرر من الشيطان؟ لا، رب العالمين. طيب إذن الأسباب كلها ليش؟ شو الجواب؟ الجواب هذه الأسباب كلها أسباب شكلية، أسباب شكلية، لكن لا بد منها، لا بد من، لأن الله أقامنا على نظام الأسباب والمسببات، أقامني على نظام أن ألتجئ إليه فينجدني الله، أستجدي منه القوة فيمتعني الله عز وجل بالقوة، وتتجلى عبوديتي من خلال ذلك. لأننا نأتي بالمناسبات دائما نكررها، هي مثال يجسد هذا الذي نقول. السيدة مريم نعم عليها السلام، ويجوز السلام على السيدة مريم حتى ولم نقل إنها نبية، ليست نبية، نعم، عندما نعم وضعت مولودها سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أكرمها الله بخارقة، شجرة نخل كانت يابسة ولم يكن العهد عهد الرطب، ولكن الله عز وجل جعل هذه الشجرة تتمطى وتخضر وتينع، وإذا بالرطب متكاملا على رأسها، ومع ذلك شو الباري عز وجل ألا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تصوروا يا أخوانا، جذع النخلة مثل العمود، مثل الدعامة، ماذا عسى أن تصنع يدها إن هزت هذه الدعامة؟ أبدا، لكنه السبب، يريد الله عز وجل منها أن تفعل شيئا. نعم، قال لها نعم، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة نخل تساقط عليك رطبا جنيا. مبواجه الإله الذي خلق هذا للتو يملك أن يسقطه أيضا بكل سهولة، لكن لا بد للعبد من جهد. أنت عبد، متى تفوح رائحة عبوديتك؟ متى؟ بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. لو أنك جلست في بيتك تنتظر أن يوفقك الله، تنتظر أن يكرمك الله بالغنى، تنتظر أن يبعدك الله عن الحرام بدون أن تفعل شيئا وبدون أن تسلك أي عمل، إذن ما أظهرت حقيقة عبوديتك لله، ما أعلنت عن عجزك، ما أعلنت عن مملوكيتك لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ نعم، فهذا أمر لا بد منه أيها الإخوة. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه المجالس نفحات روحانية، روحانية تسري بالتأثير على مجتمعنا، لا أقول السوري فقط بل مجتمعنا الإسلامي كله، لكن انطلاقا من مجتمعنا هنا، لأنني أعود فأذكركم بمدح رسول الله للشام، بل ثنائه على دمشق وغوطتها، الحديث صحيح. نعم، هذا الذي أقوله لكم ينبغي أن تكونوا على ذكر منه، ما تنسوه أبدا أبدا أبدا. لماذا؟ أولا من أجل أن يحفزنا هذا على أن نشكر الله على هذه النعمة، فنسير في خطى سليمة ثابتة إلى ما يرضي الله عز وجل، هذا شيء. الشيء الثاني أن يدفع هذا أولياء الأمور الذين شرفهم الله بخدمة هذه الأمة أن يجعلوا من الإسلام التاج الذي يتوجون به رؤوسهم وأفكارهم وسلوكهم. نعم، هذه حقيقة لا بد منها، ولن ينجي هذه الأمة كلها وأخص بالذات بلدتنا هذه، لن ينجيها من المصائب التي تطوف بها أبدا إلا شيء واحد، الالتجاء إلى الله، أن تحوشنا هذه المصائب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذا حاشتنا إلى الله على كل المستويات، المسؤولين فمن دونهم فمن دونهم، إذا أنا أضمن وخذوها مني، وأنا لست في هذا مفتهتا، ولكني أخذها من وعد الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى سيجعل هذه الأمة في حسنه الحصر، والحمد لله رب العالمين. قبل أن ندعو الله عز وجل كعادتنا، أعتذر أيها الإخوة عن الحضور في درس الخميس ودرس الاثنين، نعم، آملا أن يعني يجمعنا الله سبحانه وتعالى في ليلة الخميس بعد القادم، واعذروني ولا تؤاخذوني، والحمد لله رب العالمين.